هذه السائلة مضاوي تقول بأنها مشكلتي بأنني حجيت منذ 12 سنة في ساعة الغفلة، تقول حيث كنت آخذ من بعض الدكاكين أواني وملابس، البعض أعرفهم والبعض الآخر لا أعرفهم، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ والآن أنا رجعت إلى الله وتبت وأريد أن أؤدي هذه الحقوق الذي علي لأصحاب هؤلاء الدكاكين، وقد حافظت على جميع الصلوات والنوافل والتهجد جميعا، فوجهوني في ضوء سؤالي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول لهذه المرأة إذا كانت تابت فأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليها وأن يتقبل منا ومنها. وأما بالنسبة لما أخذته من الناس، فإن كانت تعرف الناس الذين أخذ منهم هذه الأشياء فإن عليها أن تؤديها إليهم إن كانت موجودة، أو بدلها إن كانت قد فقدت. فإن كانوا قد ماتوا فإنها ترد ذلك إلى ورثتهم من بعدهم. أما إذا كانت لا تعرفهم فإن عليها أن تتصدق بذلك عنهم، والله سبحانه وتعالى عالم بهم، وبذلك تبرأ ذمتها